حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا

أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاء والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة لأكلوا من فوقهم

الهداية والتقى أبشر بعفو الله والغفران. عفوك ورضاك يا درب الهداية والتقى أبشر بعفو الله والغفران. ما كان ربك خاذنا لدعائنا ويجود بالغفران للندمان. فاختر جوارا في النعيم وأهله والله يجزي الحسن بالإحسان. ما كان ربك خاذلا لدعائنا ويجود بالغفران للندمان. فاختر جوارا في النعيم والله يجزي الحسن بالإحسان. هي جنة الرحمن طاب نسيمها والنور فيها من صدر جنة الرحمن هي جنة الرحمن طاب نسيمها والنور فيها والنور فيها من صدر رضوان. حسبي رسول الله يسقيك فوه من حوضه من جاء بالإيمان. وإذا برب العالمين ونوره كرما وفضلا زادني وحباني. حسبي رسول الله يسقي كفه من حوضه من جاء بالإيمان. وإذا برب العالمين ونوره كرما وفضلا زادني وحباني.

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم، والتي ذكرتنا ببعض مناقب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه خير معلم لهذه البشرية. والعلماء أيها الإخوة المؤمنون هم ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء وأمناء الله في خلقه، فهم أنوار العباد ومنارات البلاد وقوام الأمة، بهم يحفظ الله الملة ويقيم الحكمة، وهم منبع السلامة ومعدن الكرامة وغيظ الشيطان، بهم تحيا القلوب، هم في الأرض كالنجوم الزاهرات، هم في الأرض كالنجوم في السماء، يهتدي بها الحائر في ظلمات البر والبحر، وبهم يعرف الحلال من الحرام، ويتميز الحق عن الباطل، لأنهم يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. لهذا رفع الله تبارك وتعالى ذكرهم وأعلى منزلتهم وبين فضلهم وأخبر أن منزلتهم غالية ودرجتهم عالية، فقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نعم، هم مصابيح الدجى وأعلام الهدى، لا يشقى بهم جليسهم، حبهم دين وطاعة، والقرب منهم خير وعبادة. وقد فقدنا مستمعين الأعزاء عالما جليلا كما استمعتم في الإذاعة المصرية، كان عالما ربانيا، كان صديقا ومحبا وحبيبا، أحاط بالناس واقترب منهم بكل أدب وتواضع، فانتفعوا بعلمه واجتمعوا حوله ورجعوا إليه في قضائهم وفي قضاء حاجاتهم، وفض نزاعاتهم وأصلح بينهم. إنه الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الذي كان خير سفير لنا في مشارق الأرض ومغاربها، لم يكن أبدا مترفعا على الناس ولا منزويا عنهم. رحمك الله يا عالمنا الجليل. واعلموا أيها الإخوة الأحباب أنه كم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فما رنا صوت إليه ولا ترن محادي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يبدلنا في نشئه وفي تلامذته من يعوضنا هذا الفقد ويسد هذه الفجوة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم على مصرنا دائما بعلمائها الأجلاء وبالأمن والأمان، وأن يجعلها دائما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم وقد انتهوا هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمن فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وأنت

محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم إنا نستعين بك فأعنا، ونستهديك فاهدنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا، ونقف على بابك فلا تطردنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يضام، واجعلنا من أهل طاعتك ورحمتك وجنتك يا حنان يا منان. اللهم بنصرك أيدنا، وبمدد من السماء مدنا، وبقوة من عندك قونا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وأمان، وسلم وسلام، ورخاء ونماء واستقرار يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ رئيسنا بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بناصيته إلى ما يرضيك عنا، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على ذلك يا أكرم الأكرمين. واغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا وإماما، قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع،